يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصاد عيد مدي استماء رنسول فمس نيان عمس الأخلاق الخلق لسير سيلي عمس ومسلم الخلق قد اتجان الصدق وكان الخلق قد الصدق يتوسن أدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقن بدر الصدق إخسان بدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكتوك الأخلاق اللي ندر النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختي بدر ربي تبارك وتعالى مصن صورة لقالة مختبولي تسكوس إن يسوى إنك لعلى خلق عظيم الخلق قد الصدق يتوسن أدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف الناس تقول يستبرك أرستيني من جهد القريش الصادق الأمين أريتي غزان عوالي ونست كل شيء. وكان لبعض المواقف غدار النبي صلى الله عليه وسلم ماسي بين الصدق دا ماس من الصحابة دين دوكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيان دا ماس ليغد الفلاس يقويز الوحي يقويز فلاس الناس زملوني زملوني ودي هي المواقف ورتات حال فلاس تقويز تبرد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كدارو منا خديجة الناس تيك صدق فما سوغوين الناس والله الناس لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحيم وتصدق الحديث وتقري الضيف كله واش كتمناتك الله صافي دار سيلان يعني تتكدر الله رحم منك الشهيد دارنا تصدق الحديث وتصدق في الحديث يعني تأتي غزين تختصولت يولي ونيك تهيد الصادق تهيد هنا من تغزين وكان ولي هان الصادق تولي تغزين عفي تحب ربي تبارك وتعالى شك ربي تبارك وتعالى تلهيبت غمس نجرين وقوان زمس نجرين غمس ودورن زمس نجرين درس شك ربي تبارك وتعالى تلهيبت ها النبي صلى الله عليه وسلم تسن في الاصل خلق قوتنين ابو بكر الصديق اسمه ربي تبارك وتعالى اسمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق يعني اللقب اللي لا دار ابو بكر بتي كان الصديق اشكر بهر الزيغزين النبي صلى الله عليه وسلم غينا غينا سينا وكان الفضائل الصدق تو كنت تقولي وين زوج سند ربي تبارك وتعالى الناس الصدق يا تقولي غماس نواخر سورة المائدة يعني تقولي اللي كل يقرا سورة المائدة تقولي 121 إن جس ربي تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم يتوري أدنى مس سورة التوبة أتينا العلم تقويز غمس سبب نزول أتين كعب بن مالك إن جس ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كعب بن مالك لا يدخل فمثل غزوة يشهدي كي النبي صلى الله عليه وسلم غراس الناس ما يوقعان ما يوقعان وليس كارك سلوالو هجر الصحابة سيدة عشرين دمرو واس أي اللي غادي يسجز القرآن اللي اختي ديال الشر ربي تبارك وتعالى مس لا سيتو بنتا ما نسين اما سين دوكا نسين على صحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واش كدا راه غير ملامي راه غير ملاتي من الصدق دي غاتي غزين دوكان ايت ما ديستما اتيغزين ماشي غير غيوالي ونهو اتيغزين غيوالي ونيك تيغزين طامس الاعمال نيك تيغزين طامس الاخلاق نيك تيغزين دي راه يضرب ربي تبارك وتعالى يراه يضرب ربي سبحانه وتعالى اجيس تيغزين دابا سمي دابا سني راه يدوا يقول شي مسائل هذه خصها هنا ما جسمي اجيسني حاضر الخلق قد الصدق يا الحديث يا ضنا ارتطرونا العلم في النبي صلى الله عليه وسلم يزيدنا عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الناس اغليتينا العلم في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الحديثة يسينا اريت وما اريت الصفة ما صدق فما سنا تيغزين الناس اني غتيغزين هانوش كانيها اركي سليكامي مي البير اركي سليكامي وفولكي افولكي اري سليكامي الجند اي الناس اي تيغزين بنادم اريت كغرس اللي غاي تيغزين اي سفير كاي الحال تنسى ما صدق دما سنا تيغزين هان ربي تبارك وتعالى ارتي التراغ داس ماسي يا الصديق ماسي يا بنادم زين نباهرة اختات زولي اختنيت صيغات المبالغات يا الطامبو لا سنتي يكوني يا الطابع ارتي ترى ربي تبارك وتعالى فما سن فلان فلاني يا الصديق واش كذا سري تيوسان غدر ربي تبارك وتعالى حتى يكتب عند الله صديقه واش كذا هي الخلق نساو الفلاس قال مي هي من بنان اللي خصها تيغزين واش كلا خصها على مثلا المجتمع توك فرطنا على الناس الخلقات نربي ربي تبارك وتعالى داك الزغم الناس نولي استعملني نسى الناس الصدق ولي تيغزيني غيوالي ونس ولا الاعمال نس ولا الاخلاق نس ولا كله لي مرات نسن ختو درت نسن ضربي ربي تبارك وتعالى هذا يوفق سمع يحب ما يرضى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر واتوب اليك.